أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول يوجد بعض الناس يغسلون الوجه ثم يمسحونه قبل أن يغسلوا أيديهم، هل يجب عليهم استئناف الوضوء من جديد وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا فيه تفصيل. إذا غسل وجهه ثم مسحه قبل أن يغسل يديه ينظر في الوقت، فإن كان الوقت الذي فصل بين غسل الوجه وغسل اليدين يمكن في مثله أن ينشف الوجه فقد فات شرط الموالاة، وحينئذ يلزم أن يستأنف الوضوء من أوله. أما لو كان شخصا مريضا أو كان في شدة برد فغسل وجهه ويتضرر إذا غسل وجهه فتجاسر فغسل وجهه ثم مسح مباشرة ثم غسل يديه فوضوءه صحيح، ولا يؤثر في الوضوء مسح العضو السابق ما دام أنه لم يفت شرط الموالاة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ماذا يفعل الذي تفوت عليه التكبيرة الثانية أو الثالثة في الصلاة على الميت وجزاكم الله خيرا؟ من فاتته التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنه يكبر مع الإمام كما يقع في الصلاة المفروضة ويتابعه في حال أدائه لأركان الصلاة الباقية، ثم إذا سلم الإمام قضى التكبير ثم يفصل فيه. فإن كانت الجنازة تبقى ولا ترفع مباشرة قضى التكبيرات وما فيها من الأذكار، فيقضي الفاتحة ويقضي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته. أما إذا كانت ترفع مباشرة كما هو الحال هنا ومتعارف عليه في بعض الأماكن فإنه يوالي بين التكبير دون ذكر، فلو فاتته تكبيرتان يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ولو فاتته ثلاث يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، ويسقط عن الذكر لعدم تمكنه منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول كنت في إحدى الدراسات العلمية صاحبت السمعة والمستقبل الوفير ثم تركتها واتجهت إلى التخصص الشرعي طلبا لمرضات الله وحبا لموروث الأنبياء، ثم إنه بسبب هذا كثر لوم الناس علي وعتابهم واتهامهم لي بالحمق واللغو، فما توجيهكم لي حفظك الله علما بأن الأرض ضاقت علي بما رحبت وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياك والمسلمين وأن يرزقنا العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله، وليست العبرة أن يهتدي الإنسان للشيء ولكن العبرة أن يعمل به ويثبت عليه، ولذلك قال الله لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا عرفت الحق فاحمد الله عز وجل، ثم لا تفكر إلا في الثبات عليه، لا تفكر في شيء آخر، فقد تكفل الله عز وجل لكل من سار على سنن الهدى وأطاع الله واتقى أن يكفيه أمره. هذا أمر تعود نفسك عليه، أنك إذا هديت إلى الصواب وإلى الرشد لا تفكر في شيء إلا أن تثبت عليه، فإذا ثبت فهذا من دلائل حب الله للعبد، لأنه يثبت الذين آمنوا ويثبت أولياءه وأصفياءه، جعلنا الله وإياكم منه. أما إذا كان الإنسان على شفا جرف هار إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، فهذا من الحرمان. فمن عرف الحق ثم ثبط عن الحق وخذل فترك الحق أعظم بلاء من الذي هو على الباطل، لأن الذي عرف الحق قامت عليه الحجة، فإذا صرف عنه فهذا محروم. أخي في الله، أولا مسألتك فيها تفصيل. أي إنسان يدرس دراسات دنيوية ويفتح الله عز وجل عليه فيها يتمها، ما دام أنها لا تؤذيه في دينه ولا تتعارض مع دينه يتمها، ويطلب العلم في وقت آخر، أو ينتظر حتى ينتهي من هذا العمل الدنيوي ثم يتفرغ للعلم وينظم وقته، وحينئذ ينفع المسلمين بعلمه الدنيوي وينفعهم بعلمه الديني. أما إذا جاء كل إنسان فيه خير، درس الطب أو درس الهندسة وبعد أن يسلك فيها السنوات وبعد أن يقطع فيها مراحل ويخسر عليه من بيت مال المسلمين الأموال الطائلة، ثم يأتي هو يقول لا ما أريد، أريد الدراسة الشرعية، هذا أمر يحتاج إلى نظر. يعني ليس لكل أحد يفتى، لكن إذا خاف على نفسه الفتنة لا إشكال. إذن أصل الموضوع يفصل فيه بهذا التفصيل، لكن أنت الآن تركت، فنقول لك شيئا آخر. ما دمت قد تركت وكان المنبغي الرجوع إلى العلماء وأخذ رأي أهل العلم واستشارتهم قبل أن تقدم على ما أنت عليه، لكن ما دمت أنك تركت هذا بنية صالحة وأنك تريد العلم وميراث النبوة، فأسأل الله بعزتي وجلال أن يعظم أجرك وأن يثقل في موازين الحسنات جزاءك، فهذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن ترك الشيء لله، خاصة وأنك تقول أنك وجدت السمعة وجدت المال، فإذا تركت هذا كله وأقبلت على العلم الشرعي فأنت بخير من الله، لأن نيتك صالحة. وحينئذ يكون كلامنا أن لا تبالي بكلام الناس، وإياك أن تفكر أن الأرض تضيق عليك بما رحبت، كيف تضيق وأنت مع الله، وكيف تضيق وأنت ترضي الله؟ والله لئن ضاقت عليك وأنت ترضي الله فوالله لهي أضيق على غيرك منك. فإياك ثم إياك أن تفتح بابا للشيطان عليك. الشخص إذا التزم بطاعة الله عنده أمران، حقيقة ووهم، والحقيقة شيء والوهم شيء آخر. فبعض الأخيار إذا يأس الشيطان منه من الشر أن يفعل الشر جاءه من الخير وجعله يعيش في الوهم ويقول له إن الأرض ضائقة عليك والناس لا يحبونك وكذا وكذا. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، لن تجد عند الشيطان إلا الفلس، فيقول لك ذهب مستقبلك، ذهبت حياتك، دمرت، ضعت، كذا وكذا، هذا كله من الشيطان. إذا وجدت في قلبك هذا فاعلم أنه من الشيطان، فاستعذ بالله منه. والمؤمن القوي لا يفكر في هذه الأمور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تضيق علي الأرض بما رحبت وأنا أصلي لله، تضيق علي الأرض بما رحبت وأنا أقرأ كتاب الله، تضيق علي الأرض بما رحبت. نعم ضاقت على الصحابة كما ذكر الله لأنهم في بلاء شرعي، أما وأن ترضي الله فهذا بلاء من الشيطان يسول لك أن الأرض تضيق عليك بما رحبت. كيف تضيق عليك وأنت تقول في صلاتك الله أكبر، أكبر من كل شيء؟ والمؤمن يحسب حساب أن الدنيا كلها لو أدبرت لا يبالي بها ما دام أنه مقبل على الله. المؤمن الحق، كان الرجل في من كان قبلنا لا يوجد على وجه الأرض غيره مسلم، وقد يكون النبي ليس معه أحد، يعيش لوحده بشرع الله الذي أوحي به إليه. إذن معنى ذلك أننا على سبيل الرسل والأنبياء، الخور، الضعف، التخاذل، هذا ليس من شيمة المؤمن. أخي في الله توكل على الله، اقلب هذا الوهم إلى حقيقة وقل من أنا، أي نعمة أنعم الله بي علي حينما غابت علي شمس ذلك اليوم وقد بعت الدنيا واشتريت الآخرة؟ كيف إذا أقبلت على الله يوم القيامة وأنت تركت الدنيا وما تقول من السمعة والمال مقبلا على ميراث النبوة؟ أتحسب أن هذا هين؟ أتحسب أن هذا أمر هين؟ هذا أمر عظيم عند الله. بخن بخن ربح البيع يا صهيب، أنت بعت الدنيا وأقبلت على الله، لكن المشكلة أنك لم تجد من يوجهك ولم تجد من يعلمك ويبين لك الحقيقة، فتسلط عليك الشيطان. ولذلك دائما استقامة الإنسان والتزامه يقرنها بالعلم، لأن العلم يكسب الوهم الذي يعيش فيه الإنسان بسبب وساوس الشيطان. إياك ثم إياك أن تلتفت لهذه الوساوس. أخي في الله، ما دمت أنك تعبد الله وتعلم شرع الله وترفع الدرجة بالآية والحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بخير المنازل عند الله عز وجل. ماذا ينقصك إلا أن تعمل وتشكر؟ أما أن يأتيك الشيطان ويقول دمر مستقبلك، ذهبت حياتك، فهذا هو الكذب، لأنه يريد أن يجعلك تعيش في وهم، وهذا الوهم يريد أن يضعف به قوة إيمانك حتى تتحسر على ما مضى من الخير منك، فهو عدو مبين، والعدو المبين لا يريد لك الخير. علم عدو الله كم لك من المنزل عند الله، فيريد أن يخذلك حتى لا تبقى على الخير ولا تنال ما هو أخير منه. ودائما في طاعة الله أن العبد إذا فعل الطاعة امتحن حتى يرتقي لما بعدها. فالشيطان ماذا يفعل؟ أن يخذل حتى لا يرتقي، وإذا استطاع أن يحرمه المنزل التي نالها فعل، بل لو استطاع أن يحرمه المنازل كلها، يحرمه المنزل التي نالها بحدوث الندم والألم على ما صدر منه من الخير، فيقول له لما تركت هذه الدراسة، ولما ولو أنك جلست كان أفضل كان أحسن، حتى يبدأ يندم فيذهب أجره، فيذهب أجره والعياذ بالله. فالخلاصة أن عليك أن تعلم أن ما تركته لله سيعوضك الله خيرا منه، وأن المطلوب منك أمران: أن تحمد الله على ما وفقك له، وأن لا تلتفت إلى الناس. أسعد الناس في هذه الدنيا من رضي برب الناس عن الجنة والناس، من رضي بالله أرضاه الله. ترضى بالله ربا، فإذا علمت أن هذا الأمر يرضيه لا تفكر في أحد من الناس، لا في قريب ولا في بعيد ولا في صديق ولا في عدو، مهما قال لا تبالي به مادحا لك حتى لا تذهب حسناتك، ولا تبالي به ذاما لك حتى لا يضعف إيمانك. هذه وصية ينبغي للمؤمن أن يلتزمها، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في أمرنا كله، أن يرزقنا الصواب والرشد، وأن يهدينا للخير، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يصرف عنا الوساوس الردية والخواطر المردية، وأن يسلمنا من كل شر وبلاء، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألا يكون حمل حديث فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم على الزيادة على التثليث في الوضوء حتى يوفق من الأحاديث ويعمل بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذهب إليه الجمهور، وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للزيادة، أبو هريرة رضي الله عنه لما زاد إلى المنكب وعوتب قال: أنتم ها هنا بني فروخ، لو كنتم ها هنا لما فعلت؟ لو كان أمرا يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه المقالة، فهو اجتهد في فهم الحديث. ولذلك تفسير الراوي إذا كان باجتهاد منه معارض للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المرفوع. المشكلة أن حديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، هذا راجع إلى الصفة والقدر حيث العدد، فلما أنت تأتي وتخصص تقول هو في هذا دون هذا، هذا تخصيص بدون مخصص. فلما تقول نخصص جمعا، تجمع بين إيش؟ بين موقوف ومرفوع، لا يمكن. بل تقول القاعدة، لأنه ليس عندنا تعارض متكافئ، لأن ما فعله أبو هريرة اجتهاد منه، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نص تشريعي ملزم بالعمل به. لو كان جاءت سنة بما يوافق قول أبي هريرة وعمله فحينئذ تقول تعارضتا. أما إذا كان أبو هريرة فسر الحديث بمعنى وهذا التفسير يوقع الإشكال في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول يعتذر لأبي هريرة في اجتهاده رضي الله عنه باحتمال أنه لم يبلغ الحديث، ويلزمنا العمل بالسنة وهذا هو الأصل. فيترجح مذهب من قال إنه لا يزاد عن المحل المأمور بالتقيد به في الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا عطس أخي المسلم ولم يحمد الله هل أذكره بالحمد؟ وهل ورد حديثا في النهي عن تذكيره بالحمد وجزاكم الله خيرا؟ الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجلان فحمد أحدهما فشمته، ثم لم يحمد الثاني فلم يجبه، وسأل الرجل قال: عطست، عطس فشمته، وعطست فلم تشمته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله فشمته، وأنت لم تحمد الله فلم أشمته. فهذا أصل عند العلماء، وهو نوع من أنواع التعزير. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الرجل، لم يقل له احمد الله، فلما لم يذكر دل على أنه لا يذكر، وأنه ليس من السنة أن يقال له احمد الله إلا إذا كان صغيرا أو جاهلا يعلم فهذا مغتفر. أما إذا كان عالما بالسنة فإنه لا يذكر تأديبا له، وهذا يعتبر العلماء نوعا من أنواع التعزير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله. هذا سائل يقول: رجل توفي ولم يصم شهر رمضان كاملا، هل يصومه وليه فقط أم يقتسمونه أهل بيته وجزاكم الله خيرا؟ أم يقتسمونه من مات وعليه صوم. ظاهر السنة في قول عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال بعض العلماء: هذا خاص بصوم النذر. وقال بعض العلماء: العبرة بعموم جوابه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: من مات وعليه صوم، ولم يفرق بين الصوم الواجب بالنذر أي الذي أوجبه المكلف على نفسه، وبين الصوم الواجب بإيجاب الشرع. بناء على هذا القول الذي لا يفرق، يقولون: إذا مات الشخص وعليه صوم صام عنه أولياؤه. فإذا قيل بهذا القول وله وجه من السنة كما ذكرنا، وكان عليه صوم شهر كامل، وأحب ورثته أن يقتسموه اقتسموه، لأن كانوا ثلاثة فصام كل واحد منهم 10 أيام عن الشهر أجزأهم، ولو صامه أحدهم أجزأ، والله تعالى أعلم. لعموم الحديث، لأن الحديث لإطلاق الحديث حيث أطلق ولم يفرق بين حالة وأخرى، فيشمل ما إذا صاموه مفرقا بينهم أو صامه، لأن الكل ولي، ما دام أنهم قد اقتسموه وصاموه فقد صام الولي عن وليه، ولا فرق بين أن يكونوا أكثر من واحد أو يكون واحدا يلتزمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أدخل الرجل يده في الإناء في الآنية بالماء وهو جنب، هل يصبح هذا الماء وسخ وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الرجل، إذا ابتدأ الرجل فأدخل يده في الإناء يفصل فيه، إما أن يعلم أن يده، يستيقن أن يده طاهرة فلا إشكال، لأن لا يؤثر في الماء بشيء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء بعد أن غسله، وقال: فلا يدخل أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فدل على أن إذا كانت طاهرة وأدخلها لا حرج عليه أن يكون مستيقنا من طهارتها. الحالة الثانية أن يكون مستيقنا من نجاستها. فإذا كان مستيقنا من أنها نجسة، كرجل أصابت يده البول أو أصابت دما نجسا ثم جاء وأدخلها في الإناء، فحينئذ للعلماء قولان. قال بعض العلماء: إن كان دون القلتين تنجس ولو لم يتغير. وقال بعض العلماء العبرة بالتغير وهو أصح القولين، فإذا وجدنا أن الماء بعد إدخال الكف فيه تغير لونه بلون البول أو لون الدم، أو تغير طعمه فأصبح طعمه طعم البول أو الدم، أو تغيرت رائحته فوجدنا رائحة البول أو الدم في الماء، حكمنا بكونه تنجس. وإذا لم نجد صفة من صفات النجاسة حكمنا بكون الماء باقيا على أصله من الطهورية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن، النتن نجاسة والقذر، فقال إن الماء طهور. لاحظ أن الصحابة لو كان بئر بضاعة قد تغير بهذا النتن ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سؤالهم أنه يلقى فيها ولا يتغير، لأنه إذا تغير بالإجماع مؤثر. فلما كان يلقى ولا يتغير قال عليه الصلاة والسلام قاعدة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. معناه أن الماء إذا كان على أصله من الطهورية ولم يتغير فنحن نحكم بكونه طهورا حتى يتغير، وهذا هو أصح الوجهين. وقلنا إنه مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية رحمة الله على الجميع، وحديث بضاعة يدل عليه. بناء على ذلك إذا تغير هذا الماء أو أحد أوصاف في أحد أوصافه بهذه النجاسة حكمنا بتأثره. أما إذا كان يشك وليس بجازم فإنه يستحب له إلا إذا كان مستيقظا من النوم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يا شيخ، الذي صلى صلاة كاملة وعند التسليم الأولى قلت السلام عليكم، فهل صلاتي مقبولة أم لا وجزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم صفة من صفات التسليم من الصلاة، ومن قال السلام عليكم ولفت حرف رأسه إلى اليمين فقد قضى من صلاته. فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنة، والدليل على ذلك ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم الواحد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي عند أصحاب السنن بسند صحيح: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقال تحليلها التسليم، وهذا صادق على المرة وعلى تسليمة وعلى التسليمتين. فإذا صليت وراء إمام فسلم تسليمة واحدة أجزأ وصحت الصلاة، ولو سلم تسليمتين وأنت ترى التسليمة الواحدة أجزأ. وهذه المسألة يمثل لها الأئمة والحفاظ وجهابذة أئمة المذاهب على أنها من اختلاف التنوع، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم السلام أنواعا، فمن سلم بأي صفة أجزأ، جاء عنه التسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله يمنة ويسارا كما في حديث النسائي وصححه غير واحد، وجاء عنه السلام عليكم ثم يلتفت، لأن بعض العلماء يقول السلام عليكم يسلم وهو في القبلة لأنه لم يخرج من صلاته، ثم بعد ذلك يحرك رأسه بالالتفات، وأصل التسليم حتى يخرج فلا تحدث منه الحركة قبل الخروج، لأن خروج بالتسليم. وهي مسألة مبنية على مسألة توافق الرفع مع التكبير في تكبيرة الإحرام، وتوافق العطف مع التسليم في التسليم من الصلاة، وهي أوجه مشهورة عند العلماء المقارنة، مقارنة القول للفعل وسبق القول وتأخر الفعل، وسبق الفعل وتأخر القول. من الأخطاء أن البعض يقول يلتفت ثم يقول السلام عليكم ما خرج، خروج يكون بماذا؟ بالتسليم. ولذلك ينبغي أن ينتبه أن يكون تسليمه في اتجاه القبلة ثم يحرف، ولو كان ينتهي تسليمه عند العطف فهو أفضل وأكمل كما لو كبر تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة لصلاتك إذا صليت وراءه وسلم تسليمة واحدة أجزأك وتتبع هذا الإمام ولا تزيد التسليمة الثانية. ذكر الإمام الحافظ بن عبد البر والشيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم والحافظ بن عبد بن حجر وغيرهم من جهابذة أئمة المذاهب من الحنفية الكاساني في البدائع، وكذلك أيضا من الشافعية الإمام النووي في الروضة في مسألة اقتداء المخالف بالفروع، وهكذا بالنسبة

يأتي إلى مجلس العلم يسأل نفسه ما هذا المجلس الذي يقصده، مجلس قد يباهي الله به ملائكته، ومجلس تحفه الملائكة، ومجلس تصعد به الملائكة إلى السماء لتتحدث به في الملكوت الأعلى، يسألهم الله عنه، ما سألهم عن اللعب ولا عن اللهو ولا عن بناء العمارات ولا عن جري السيارات ولا عن الإبل ولا البقر ولا الغنم، ما سألهم إلا عن كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عن قوم لا يشقى بهم جليس. فإذا خرجت من بيتك ونفسك ملتهبة أن الله أعطاك ما لم يعطه غيرك، وكان الصحابة يسمونه ميراث النبوة كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ميراث أنت تذهب إلى أعز شيء على وجه هذه الدنيا والبسيطة وهو ميراث النبوة. فإذا خرجت من بيتك وأنت تسأل الله أن لا تكون أشقى القوم، النية صالحة والطوية خالصة والهمة عالية، ويأتي ويسأل نفسه يقول سبحان الله، لعب أهل الدنيا فمتعوا الناس بلعبهم. فتجد الرجل إذا جاء يريد حتى لو أراد أن يقول الشعر نمق شعره وزين ألفاظه وحبرها وجملها، ولله المثل الأعلى، إذا كان هؤلاء أهل الدنيا فكيف وأنت في سوق الآخرة؟ فإذا تغار وتقول كيف أهل الدنيا يتقنون دنياهم، الصانع يتقن صنعته، النجار يتقن نجارته، ويريد الناس كلها تنظر إلى هذا الحطام الفاني، وأنت عندك سلعة الله الغالية التي فيها عز الدنيا والآخرة. فالمشكلة أن الإنسان يخرج من بيته وهو لا يشعر هذا الشعور، حينما يشعر بهذا الشعور يحس أن كل كلمة في هذا المجلس لن تفوت، وأنها إذا فاتت بكى عليها حرقة، ويقول أي ذنب أصبت حتى فاتت عني هذه المسألة، وتجده كالمجنون يبحث عن هذه المسألة، يسأل من حضر ويكتب ويسجلها إذا خاف منها النسيان. لا يمكن أبدا أن يرضى لنفسه أن تكون دون القوم. هذا الذي يريد أن يتاجر مع الله، الشعور قبل أن تسأل كيف أكتب كيف أجمع كيف أحصل، سأل نفسك ما الذي تكتبه وما الذي تريد من كتابته، لأنك ترجو به تجارة لن تبور. هذه السلعة غالية، إن المسألة الواحدة يتقنها الرجل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ بها الدرجات العلى في الجنة. بعض الصحابة روى حديثا واحدا وهو أصل في الباب الله أعلم، الآن 14 قرن وهذا الحديث تتناقله الألسنة كلها في ميزان هذا الصحابي. أين أنت؟ أنت في شيء هو أعز ما يطلب وأسمى. المشكلة أننا ما نشعر أين نحن. الذي يعرف قيمة هذا العلم ويخرج من بيته بسمته ووقاره ودله ويحس أن الله أعطاه هذه النعمة العظيمة لا يمكن أن يسمع كلمة وتضيع. وإذا نظر إلى أن هذه المسائل الشرعية أمانة ومسؤولية ألقاها السلف إلى الخلف، فما من مجلس تجلس وتسمع فيه مسألة من المسائل الشرعية إلا برئت ذمة العالم والمدرس والشيخ، وأصبحت أنت المسؤول عنها أمام الله تبلغها كما بلغها. لسنا في لعب، نحن الآن في جد، في أمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الذي يخرج بهذه النية لا يعرف السآمة، لا يعرف الملل، مستحيل أن ينام في مجلس العلم، مستحيل أن يجد جلسة النائم أو جلسة الكسول الخامل. تعرف طالب العلم الذي يشتعل لطاعة الله ومرضاة الله لأنه باع نفسه من أجل أن ينقذ نفسه وينقذ الأمة. فمن كان بهذه الهمة العالية السامية لا تفوت كلمة إلا وضبطها، ولا مسألة إلا حصلها، ولو فاتت سأل من بجواره، فإذا به هو ذاك الذي تعلم، فإذا فاتت المسألة التفت إلى أخيه، وقد يكون أخوه دونه في المنزلة لكنه بعلمه فوقه، فإذا به يتواضع العلم يقول والله أنا ما فهمت هذه المسألة، هل فهمتها؟ فلا يزال يبحث ويذل العلم حتى يعزه الله عز الدنيا والآخرة. وإذا عودت نفسك من بداية طلب العلم، في طالب العلم صفات من أجلها الانكسار معرفة قدر هذا العلم، أسباب السعادة في العلم ومفاتيح السعادة في العلم من أعظمها معرفة قدر العلم. لأنك لو عرفت قدر العلم وعرفت من الذين قبلك، تعرف الذي تقرأه هذا قرأه قبلك الأئمة الحنفاء البررة الأتقياء الأوفياء الأصفياء العلماء الأتقياء شموس الأمة، هم الذين قرأوا هذا الدين. فإن صدقت مع الله كما صدقوا بوأك كما بوأهم، خاصة في زمان الفتن، فأجرك أعظم وثوابك أكبر وطريقك أسلم ومنهجك أحكم. أين أنت؟ أنت في شيء تسمو له النفوس. كان بعض السلف لا يبالي بطعامه وشرابه. تلخيص الدروس إذا كان جاء الإنسان بشعور وبهمة صادقة يعرف ما الذي يلخص، ليس عنده تلخيص يريد كل كلمة، وعندها يميز بين الأصل وبين الشرح وبين الفرع، ويميز بين ما يحتاجه وما يحتاجه الناس، يحترق من نفسه. والله لئن طلع الله إلى قلبك في صدقك للعلم لا يصدقن الله معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة وهو الصادق المصدوق، إن يصدق الله يصدق. لكن المشكلة وهذا الذي يدمي القلب أن الإنسان ينظر إلى أهل الدنيا كيف أتقنوها، ونحن الله المستعان. وإذا انطلق طالب العلم بهذا المنطلق وبنى على هذا الأساس وعرف قدر العلم، من سعادة طالب العلم أمور منها معرفة قدر العلم، إذا عرف قدر العلم باع نفسه رخيصة من أجله. ومعرفة قدر العلم بقراءة ما في الكتاب والسنة من فضائل هذا الوحي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا تقرأها كما يقرأها العامة. تسأل نفسك من الذي يرفع؟ يرفع الله، جاء بالاسم الظاهر، ما قال أرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. قرن العلم بالإيمان بأعز شيء وأحب شيء إليه، ماذا تريد بعد هذا؟ يقول لك لأرفع عنك إن جلست في مجالس العلم لوجهي، ولأرفع عنك إن حفظت العلم لوجهي، ولأرفع عنك إن عملت بهذا العلم وعلمته للناس ونفعت به الأمة، لأرفع عنك، وعد من الله. فلو أن الناس كلها نظرت إليك أنك ما عندك شيء وأنك ضعيف، فأنت مرفوع برفعة الله عز وجل. ولذلك جعل الله حاجة الملوك والعظماء والرؤساء عند العلماء، ولم يجعل حاجة العلماء عندهم. تجد أعظم الناس وأرفع الناس مرتبة يأتي إلى العالم ويقول له يا شيخ، يسأله عن حلال الله وحرام الله حتى في مأكله ومشربه. ألا يكفيك هذا شرفا؟ نحن نيام، والله لو أن الإنسان يعلم حق هذا العلم ما فرط في كلمة ولا لخص، بل استمتع حتى بالمطولات، وأخذ كم من درر عند العلماء في المطولات قبل المختصرات. العلم درر، ليس يحتاج إلى اختصار حتى تلقي شيئا وتأخذ شيئا، كله يؤخذ وكله يبحث عنه. ليست العبرة كيف ألخص وكيف أكتب، لكن العبرة كيف أطلب وما الذي أطلب. فإذا عرفت قدره عندها تعلم. لو أن رجلا دخل إلى سوق ينثر فيه الذهب، لو أنك دخلت يوم من الأيام إلى سوق يرمى فيه الذهب ويقال أيها الناس خذوا، ماذا تفعل؟ تأخذ ملخصات؟ تقول أذهب وأخذ أفضل الذهب؟ أبدا، لو بيدك أن تأخذ هذا الذهب كله أخذته. ولله المثل الأعلى، إن هذا التبر الفاني مع هذا العزيز الباقي إذا ارتفعت المنابر من نور، وإذا نزل العلماء المنازل بجوار الشهداء والأنبياء والسعداء والصلحاء، أين أنت؟ هذه الكلمات التي تراها اليوم عز لك في الدنيا والآخرة، لكن لمن عرف حقها وقدرها وتعب من أجلها. ارتحل السهر طالب العلم الذي يبحث عن كل صغيرة وكبيرة في العلم، ليس الاختصار عنده أن يضبط هذا العلم وأن يتقن هذا العلم، ولا يعذر نفسه. إن من طلبة العلم من إذا جلس بين يدي العالم تمنى أن يكون ليس مثله بل أفضل منه، لأن فضل الله عظيم. وتمنى، لأنه من الذي علم؟ من الذي علم العلماء وفهم الحكماء وعلم الأنبياء؟ الله جل جلاله، وعلمك ما لم تكن تعلم، يعلمك. لكن لما تعرف قدر هذا العلم، فإذا انطلقت من هذه المنطلقات، أما أن طالب العلم يقول والله أتيت إلى المجلس وما أستطيع، والله الشيخ فلان جيد بس مستواه عالي، طيب اذهب واطلب عنده. أقول طيب بس أنا ما أفهم كلامه. طيب اذهب إلى فلان، يقول والله يتوسع في الشرح. طيب اذهب إلى فلان، والله يختصر. طيب اذهب إلى فلان. نحن نريد العلم على ما نهواه. متى كان العلم يأتي على هوى طالب العلم؟ العلم آية تتلى وحديث يسمع، العلم تأخذه على وفق الشرع وليس على وفق هواك. فالذي يريد العلم بالمختصرات، ولذلك الآن انظر كثير من الملخصات الآن موجودة في الدراسة خاصة النظامية، يعتنى فيها بتوضيح الأمور وتأتي من أوضح ما تكون، وتجد طالب العلم يقرأ في فن من الفنون أو قسم من العلوم وقد سهل له غاية التسهيل، ومع ذلك لا يستطيع أن يجد حتى مقدمات هذه العلوم التي بسطت، لأنها منزوعة البركة. العلم فيه أسرار، وإذا كان الإنسان يقدم للعلم مهيئا نفسه بتهيئة الله عز وجل وتوفيقه ومدده ومعونته، عالما بقدره وحقه، فإن الله سيوفقه ويعرف كيف يبتدئ وكيف ينتهي. أصلا ما ينتهي إلا في الحفرة التي يسد فيها في لحده، يجعل الموت بين عينيه، ليس له غاية إلا أن ينتهي. فإذا كنت بهذه المثابة تبحث عن علم يقربك إلى الله قبل أن تبحث عن الطريقة والكيفية، وأنا لا أذم من يضع برنامج أو منهج، ولكن من باب النصيحة، لأنه بعض الأحيان بعض طلبة العلم يوضع لهم برنامج فإذا لم يستطع تحقيق هذا البرنامج قال لا أصلح لطلبة العلم، لطلب العلم. قد يكون هذا نافعا لي لكنه غير نافع له. أشغال الناس تختلف، ظروف الناس تختلف. ومن هنا أخي الخلاصة، إذا جئت إلى المسائل الفقهية إما أن تكون إجماعية أو خلافية، فإن كانت إجماعية تعتني بصورة المسألة أن تفهمها كيف، وأن تعتني بمثالها تطبيقها، وإن كان لها مثال في القديم ومثال في الجديد فاحرص على المثالين. إذا تصورت المسألة بمثالها تسأل عن دليلها، وإذا عرفت الدليل تسأل عن وجه الدلالة، وجه دلالة الدليل. وإذا عرفت وجه دلالة الدليل فأنصحك ألا تقبل وجه الدلالة إلا بطريقة علماء الأصول، لا تقبل بالكلام الشفوي وبالكلام العامي، هذا واضح ودليل واضح وكالشمس، ما يمشي هذا. تقول ظاهر النص أن هذا عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، أن هذا مطلق، أن هذا مقيد، إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة عند علماء في وجه الدلالة. إذا عرفت المثال، عرفت صورة المسألة ومثالها، بالمثال تستطيع أن تعرف قديمها وتطبيقها على الجديد، وعرفت دليلها ووجه دلالتها، بعد ذلك تعمل بما علمت، تحفظ هذا كله وتعمل به. إذا كانت المسألة خلافية أهم شيء تصور المسألة، صورة المسألة، ولا تبحث مسألة ولا تبحث في الخلاف قبل أن تتصور، وإياك أن تسأل عن حكم شيء قبل أن تتصور ذلك الشيء، تصور دقيق. ثانيا أن لا تقبل التصور إلا من أهل العلم وبطريقة أهل العلم، فإذا جاء واحد وقال لك هذه مرابحة إسلامية تسأل ما هو تعريف المرابحة عند العلماء ثم تطبقه على المثال الذي يذكره، وعندها تستبين لك كثير من الأمور ويصبح علمك علما مؤصنا، وتعذر إلى الله لأنك تأخذ العلم بطريقته. بعد أن تتصور المسألة وتأخذ بالرجوع إلى مصطلحها، المصطلحات الموجودة فيها وضوابطها وما ذكره أهل العلم فيها، بعد ذلك تسأل عن أقوال العلماء. إذا كان طالب العلم قد تأهل للخلاف هذا له مسلك، لكن أغلب طلبة العلم في بداية الطلب، فتبدأ أول شيء في المسائل الخلافية بالتصور وبالقول الراجح ودليل رجحاني، وتترك الأقوال الأخرى والخلافات لأنك لم تصل إلى قدر استيعابها، حتى تنتهي من ضبط الفقه كاملا، ترجع بعد ذلك إلى الأدلة والمناقشات ومن خالف ودليله وكيف تجيب عن الدليل. أما في بداية الطلب تأخذ قولا بالدليل لمرحلة الاتباع، ولا تشوش نفسك بقراءة المطولات، وكل ما انتهيت من درس تذهب وتقرأ فيها، ولذلك يقولون فلان بحث المسألة، وتذهب وتقرأ في بحث فلان وعلان تتشتت. لكن عود نفسك على التأصيل، أن تسير على منهج، على قول واحد بدليله، ولذلك تأخذ مذهب بدليله فتذكر صورة المسألة ودليلها، ولا تدخل في الخلافات والتوسعات. ثم بعد ذلك استمر حتى تنتهي من الفقه كاملا، وبعد أن تنتهي تراجع. من الأمور المهمة، لا تعلم شيء إلا تعمل به، ولا تعمل بشيء إلا دعوت إليه نفعت به الغير. واحرص على أن يكون علمك علم عمل ودعوة. تأتي مثلا في مجلس والناس يتحدثون، فتقول نريد الآن نتكلم على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غسل الكفين، كيف تغسل الكفين؟ إن قبلوا منك فالحمد لله، إن استهزأ المستهزئ لا تبالي، فإن هذا الذي ورثه وهو ميراث النبوة قائم على الاستهزاء، وما من نبي إلا استهزئ به، وإن استهزئ بك فاعلم أنها ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة. وجرب، عود نفسك أن تصفع على وجهك من الناس ويستهزأ بك حتى يبوئك الله مبوئا لم يخطر لك على بال، وتغيب عليك شمس يوم من الأيام وقد أذيت في ذات الله. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ما بلغ ما بلغ حتى أركب على حمار، وأفتى بفتوى ما عجبت من أفتى من لم تعجبه، فأركب على حمار وضرب، قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول إن طلاق المكره ليس بشيء كذا وإلا فلا. فالذي يريد العلم لا يبحث عن اختصار العلم واختزال العلم، يبحث عن شيء يرضي الله عز وجل. فإذا عرف قدر العلم وكان السبب للسؤال عن الاختصار ضبط العلم، فهذه الطريقة هي أقرب الطرق. فإذا جلست أي مجلس تستطيع مع أي شيخ أن تفهم أن هناك خمس مسائل، ولا تكون طالب علم بحق إلا إذا جلست في مجلس وعددت مسائله، تعلم أننا مررنا على خمس مسائل ست مسائل، وأن المسألة الأولى كذا والثانية، ما يضيع منك شيء، لأنك تعلم أن الله سيحاسبك عن هذا الجلوس، وأن أهل العلم ما تعبوا إلا من أجل أن تنتفع، فتكون في أعلى درجات الانتفاع. إن الرجل يذهب في معاملة من أمور الدنيا فيقول له الموظف نحتاج منك إلى كذا وكذا وكذا، فيعدد له خمسة أشياء أو عشرة أشياء فيحفظها كما هي، ويرجع إلى البيت ويقول يطلبون ويطلبون ويطلبون ويطلبون. لكن إذا جلس في مجالس العلم فإن الله يأمرك، فارجع وقل الله أمرنا وأمرني وأمرني وأمرني وأمرني، فتعلم مسائل الشرع ليس لإضاعة الوقت، هذا علم ليعلم ويعمل به ويدعى إليه. فإذا وفقك الله وبلغت هذه المنزلة فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الإخوة كنا اتفقنا على أساس أن يكون اليوم وغدا والسبت، وبعض الإخوة أرسلوا لي أنهم يتضررون من يوم السبت، أن البعض يأتي من خارج المدينة، فسنقتصر على يوم الخميس والجمعة اليوم وغدا، وإن شاء الله الأسبوع بعد القادم، لأن القادم سيكون درس الرياض في يوم الجمعة، ولكن بعد القادم سيكون الخميس والجمعة إن شاء الله عوضا عن هذا الأسبوع. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول أحيانا يكون البرد شديد وأصبح وقد أصابتني الجنابة ويشق علي الاستحمام والغسل، فهل يجوز لي أن أتوضأ وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قولك في السؤال إنه يكون البرد شديدا ويشق علي أن أستحم،